بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في كتاب الوجوه والنظائر لمؤلفه مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في الوجوه والنظائر، وقفنا عند كلمة المستضعفين. تفضل اقرأ. أنا عندي شيخ طبعة 120 الأنفس. لا بعدها يمشي تعدها. إيه مشي. المستضعفين قبل المستضعفين الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: المستضعفين على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: المستضعفين يعني المقهورين في أرض مكة، فذلك قوله في النساء: إن كنا مستضعفين في الأرض، يعني مقهورين في أرض مكة. وقال أيضا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني وتقاتلون عن المقهورين من الرجال والنساء والولدان. وقال في القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يقول يقهر طائفة منهم وهم بنو إسرائيل فيستعبدهم. وقال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نمن على الذين استضعفوا قهروا في أرض مصر. وقال في الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، يعني مقهورين في أرض مكة. الوجه الثاني: المستضعفين يعني الضعفاء الأتباع للقادة في الكفر، فذلك قوله في سبأ: يقول الذين استضعفوا، يعني الأتباع من الكفار، للذين استكبروا، يعني القادة: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، يعني قالت القادة للأتباع: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا، يعني الأتباع، للذين استكبروا، يعني القادة. الوجه الثالث: المستضعفين يعني عجزة لا قوة لهم، فذلك قوله في النساء: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني العجزة الذين لا قوة لهم. وقال في براءة: ليس على الضعفاء، يعني العجزة الذين لا قوة لهم ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. طيب، هذه كلمة المستضعفين هو لفظ يتردد في القرآن ويمر كثيرا، وذكر المؤلف بعدما يعني تحصر هذا اللفظ وتنظر في آياته وسياقاته، خرج للمؤلف أن هذه اللفظة تطلق على ثلاثة معاني. المراد بالمستضعفين قال: من الذين قهروا في مكة، لسياق الآيات إن كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين في الأرض يعني مقهورين، ليس لا حيلة لنا ولا نستطيع الخروج ولا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا. ومثله قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. طيب، وكذلك بقية الآيات. فالاستضعاف هنا القهر، استضعفه يعني قهره. الوجه الثاني: المستضعفين يعني ليس بمعنى القهر أن هناك من قهرهم، لا، وإنما هم في أنفسهم ضعفاء ضعفاء. وإذلك قال: يقول الذين استضعفوا، أي لما كانوا ضعفاء استضعفهم غيرهم، والمراد بهم الأتباع، لأن عندنا أتباع ومتبوعين. المتبوعين هم القادة، هم القادة والرؤساء، والأتباع هم من دون ذلك. فإذا جاء يوم القيامة صار بينهم حوار، الضعفاء يقول الضعفاء الذين استكبروا، يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا، هذه حوارات بين هؤلاء. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهكذا. وهؤلاء لا حيلة لهم، ضعفاء. المعنى الثالث يقول: الذين لا قوة لهم، قد استسلموا للضعف، لا قوة لهم، مثل هؤلاء المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، ليس فيهم قوة ولا نشاط ولا قدرة، سواء كانوا من الرجال الشيوخ الكبار أو النساء الضعفاء أو الولدان. طيب، هذه واضحة جدا. شوف طيب اللي بعدها: أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أول على أربعة أوجه. الوجه الأول: أول يعني أول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود على عهده، فذلك قوله في البقرة ليهود المدينة: ولا تكونوا أول كافر به، يعني أول من كفر من اليهود، وإياي فاتقون. الوجه الثاني: أول يعني أول من آمن بالله من أهل مكة، فذلك قوله للنبي صلى الله عليه وسلم في الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أول الموحدين لله عز وجل من أهل مكة. وقال في الزمر: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من أهل مكة، كقوله في الأنعام يعني من أهل مكة. الوجه الثالث: أول يعني أول المؤمنين بالله عز وجل، لا يرى في الدنيا، فذلك قوله عز وجل في الأعراف عن موسى عليه السلام حين قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يقول: أول المصدقين بأنك لا ترى في الدنيا. الوجه الرابع: أول يعني أول من آمن من بني إسرائيل لموسى وهارون، فذلك قول السحرة في الشعراء بعدما أسلموا حين أوعدهم فرعون بالقتل، قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين من بني إسرائيل بما جاء به موسى. طيب، هذه يسمونها الأولية، أولي الأول في كذا، أول في كذا، أول في كذا. هذه تحتاج منا يعني أن نتتبعها في القرآن بدقة. هو ذكر الآن في أنها تطلق على أربعة أوجه: إما أولية في الكفر كاليهود ولا تكون أول كافر به، أو أولية في الإيمان كقوله تعالى: فأنا أول العابدين، وجاء أيضا أول المسلمين، أو أولية خاصة مثل أولية موسى عليه السلام لما قال وأنا أول المؤمنين، أي مصدقين بأنك لا ترى في الدنيا. أو يراد بالأولية أولية خاصة أيضا وهم أتباع موسى عليه السلام، وهم السحرة الذين آمنوا لما قالوا أن كنا أول المؤمنين، يعني بادرنا بأن نكون من أول المؤمنين، وهي تختلف في سياقاتها ولكن المعنى واحد، هو أول بمعنى أول لا ثانية له. طيب نشوف بعدها قليل، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله قليل على ستة أوجه. الوجه الأول قليل يعني يسير، فذلك قوله في البقرة ليسروا به ثمنا قليلا يعني عرضا يسيرا. الوجه الثاني قليل يعني رياء وسمعة، فذلك قوله في الأحزاب ولا يأتون البأس إلا قليلا يعني رياء وسمعة. وقال في النساء ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني رياء وسمعة. الوجه الثالث قليل يعني لا شيء، فذلك قوله في الأعراف قليلا ما تشكرون يعني بأنهم لا يشكرون البتة مثلها في النمل. وقال في البقرة فقليلا ما يؤمنون يعني لأنهم لا يؤمنون البتة. وقال في تبارك هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يعني بأنهم لا يشكرون البتة. وقال في الحاقة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون يعني بأنهم لا يؤمنون البتة. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يعني بأنهم لا يتذكرون البتة. الوجه الرابع قليلا يعني القليل في الكثير، فذلك قوله عز وجل في الشعراء إن هؤلاء لشذمة قليلون يعني هم قليل في كثرتنا. وقال أصحاب موسى عليه السلام وكان أصحاب موسى عليه السلام 600,000 وفرعون وأصحابه في 700,000. وقيل في النساء ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم يعني إلا أقلهم. الوجه الخامس قليل ثلاثمائة وثلاثة عشر، فذلك قوله عز وجل في البقرة لأصحاب طالوت فشربوا منه إلا قليلا منهم يعني 313 كعدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. الوجه السادس قليل يعني 80 نفسا، فذلك قوله عز وجل في هود لأصحاب السفينة سفينة نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل يعني إلا 80 نفسا أو إلا 80 نفسا 40 رجلا وأربعون امرأة. طيب كلمة قليل، قليل تقابل الكثير، تقول هذا قليل وهذا كثير. المؤلف من خلال سياقات الآيات القرآنية بدأ يعني يوضح معنى قليل حسب كل آية. فقوله تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا قال يعني يسير لا يلتفت إليه، عرضا يسيرا لا يلتفت إليه، وهو ضد الكثير. الوجه الثاني يقول القليل يأتي ويراد به الرياء والسمعة، وكقول تعالى ولا يأتون البأس إلا قليلا يعني المنافقون لا يأتون البأس إلا قليلا، لكن يعني قال لأنهم لا يأتون إلا لأجل السمعة والرياء لا لأجل القتال حقيقة. ومثله المنافقون الذين يذكرون الله لا يذكرونه إلا قليلا، يعني إذا رأوا الناس ذكروا الله رياء وسمعة، ولكن قليل هنا بمعنى يقابل الكثير. والذي يحتمل تحتمله الآية ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني إلا زمنا قليلا أو إلا عددا قليلا، يعني إما يرجع للزمن أو للأشخاص. وكذلك لا يذكرون الله إلا وقتا قليلا زمنا قليلا، أو لا يذكرون الله إلا يعني ذكرا قليلا أو قليلا منهم، يعني أشخاص. طيب الوجه الثالث يقول يعني القليل بمعنى العدم لا شيء، يعني لما إذا قال قليل يعني لا يقصد به شيء، يعني معدوم. قال مثل قوله تعالى قليلا ما تشكرون، يعني أنهم لا يشكرون أبدا. قليلا ما يؤمنون، قليلا ما تشكرون في آية الملك، وكذلك في الحاقة، وما قال قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. لكنها من الصعب الجزم بأنه لا شيء يعني معدوم مرة، لا، قد يكون فيهم شكر، لكن شكر قليل لا يكاد يذكر. ولذلك المؤلف لما قال لا شيء يعني لا يكاد يذكر، فإما أنه معدوم أو لقلته لا يكاد يذكر، أو أنه يرجع إلى الأشخاص يعني واحد أو اثنين، أو إلى الحال يعني شكرا قليلا وإيمانا قليلا، أو قد لا يكون في إيمان كما ذكر المؤلف. طيب الوجه الرابع أن القليل يعني هو قليل في الكثير، يعني هو إذا قابلت بالكثير وجدت أنه قليل، لكن إذا انفرد بنفسه كان كثيرا، هذا قصده. فلما قال فرعون لأصحاب موسى وأتباعه إن هؤلاء لشرذمة قليلون، لا يقصد القلة بأن عددهم قليل، هم كثيرون، لكن في مقابل فرعون وجنوده وأتباع فرعون صاروا قلة، أما إذا انفردوا فهم كثيرون. طيب يقول القليل هنا يقول هو 300 أو القليل 80، يعني بدأ يحدد بأرقام، وهذه يعني نفس الأول، يعني القليل ضد الكثير. فلما قال في أصحاب طالوت من بني إسرائيل من بعد موسى، لما يعني قالوا يعني أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يولي عليهم ملكا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فأمره الله عز وجل أن يختار طالوت ملكا، فتبعه، ثم بدأوا يتخلفون إلى أن لم يصبر إلا قليل. هؤلاء القليل قالوا إنهم عدد أهل بدر 310، فهم قليل بهذا العدد يعني مقابل لأعداد هائلة، وكذلك أصحاب السفينة، والله أعلم بذلك، لأنه يعني تحديد القليل برقم معين هذا يعني ما ندري، والله أعلم. طيب نشوف الكلمة اللي بعدها، قضى. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله قضى على 10 أوجه. الوجه الأول قضى يعني وصى، فذلك قوله في بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في القصص وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني عهدنا إلى موسى فأوصيناه برسالة إلى فرعون وقومه. الوجه الثاني قضى يعني أخبر، فذلك قوله عز وجل في بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أخبرنا بني إسرائيل في التوراة فتفسدن في الأرض مرتين. وقال في الحجر وقضينا إليه ذلك الأمر، يعني عهدنا إلى لوط عليه السلام فأخبرناه أن دابر هؤلاء مقطوع مصلحين. والوجه الثالث قضى يعني فرض، فذلك قوله في البقرة فإذا قضيتم مناسككم، يقول فإذا فرغتم من المناسك، وقال في النساء فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم، وقال في الجمعة فإذا قضيتم الصلاة يعني فإذا فرغتم من الصلاة من صلاة الجمعة المكتوبة. وقال في الأحقاف فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن. الوجه الرابع قضى يعني فعل، فذلك قوله في طه فاقضي ما أنت قاض، يعني افعل ما أنت فاعل، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني إنما تفعل في هذه الحياة الدنيا. وقال في الأنفال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يقول ليفعل الله عز وجل أمرا كان قضاه في علمه أن يفعله. وقال في آل عمران في أمر عيسى إذا قضى أمرا فإنما، يعني إذا فعل أمرا كان في علمه أن يفعله يقول له كن فيكون، مثلها في سورة مريم. وقال في الأحزاب إذا قضى الله ورسوله أمرا، يقول إذا فعل الله عز وجل ورسوله شيئا في تزويج زينب أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الوجه الخامس قضى يعني النزول، فذلك قوله عز وجل في الزخرف يا مالك ليقضي علينا ربك، يقول لينزل علينا ربك الموت. وقال في الملائكة لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا ينزل عليهم الموت فيموتوا. وقال في سبأ فلما قضينا عليه الموت، يعني فلما أنزلنا به الموت. وقال في القصص فوكزه موسى فقضى عليه، يعني فأنزل به الموت. الوجه السادس قضى يعني وجب، فذلك قوله في هود وقضي الأمر يعني وجب العذاب، فوقع بقوم نوح واستوت على الجودي. وقال في مريم وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر، يعني وجب العذاب فوقع بأهل النار. وقال في يوسف قضي الأمر يعني وجب ووقع الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال في البقرة أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني وجب فوقع. وقال في إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله يقول لما وجب العذاب فوقع بأهل النار. الوجه السابع قضى يعني كتب، يعني كتابا، قضى يعني كتابا، فذلك قوله في أمر عيسى وكان أمرا مقضيا، يعني كان أمر عيسى عليه السلام أمرا من الله تعالى مكتوبا في اللوح المحفوظ أنه يكون. الوجه الثامن قضى يعني تم، فذلك قوله في القصص فلما قضى موسى الأجل، يقول فلما تم شرطه كقوله أيما الأجلين قضيت، يعني أتممت. وقال في الأنعام ليقضى أجل مسمى، يعني ليتم أجلا مسمى، كقوله في طه من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني أن يتم. وقال في الأحزاب فمنهم من قضى نحبه، يعني تم أجله. الوجه التاسع قضى يعني فصل، فذلك قوله في الزمر وقضي بينهم بالحق، يعني وفصل بينهم بالحق. وقال في الأنعام لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني لفصل الأمر بيني وبينكم. وقال في يونس فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، يعني فصل. وقال أيضا في يونس إن ربك يقضي بينهم بالحق، يعني يفصل بينهم. الوجه العاشر قضى، يعني خلق، فذلك قوله في حاميم السجدة فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن سبع سماوات. طيب، هذه كلمة قضى يقضي، يقول إنها ترد في القرآن الكريم لمعاني، يقول هي ترد على عشرة أوجه. القضاء يأتي على عشرة أوجه. ما هي؟ قال القضاء بمعنى وصى، قضاء وصى، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى. وهذه فيها قراءة، ووصى ربك، وبعضهم يحملها على الأمر، يقول وقضى ربك أي أمر أو أوجب، لكن المؤلف أخذ المعنى الأول الذي هو يريده، وهو أنه بمعنى وصى، حتى هي قراءة ابن عباس وهي قراءة شاذة، ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول ومثلها وما كنت بجانب الطور وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني وصيناه وعهدنا إليه. طيب، الوجه الثاني من وجوه القضاء، يقول القضاء بمعنى الخبر، يعني قضينا يعني أخبرنا، وهي بمعنى العلم، يعني وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمناهم. أكثر أهل العلم أن القضاء بمعنى العلم، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أعلمناه. طيب، القضاء بمعنى الفراغ من الشيء، تقول قضيت هذا الشيء يعني انتهيت منه، فإذا قضيت الصلاة يعني انتهوا منها. ومثله فإذا قضيتم مناسككم، أي انتهيتم من المناسك، إذا قضيت الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، أي انتهيتم منها وفرغتم منها. وتأتي القضاء بمعنى مزاورة الشيء وفعله، فاقض ما أنت قاضي، يعني افعل ما تريد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفعل الله، لأنه قال أمرا مفعولا. طيب، الوجه الخامس، يقول قضى بمعنى نزل، يعني النزول، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي لينزل علينا ربك الموت. لكن كلمة النزول ما أدري، كأنها بعيدة شوي، لأن الآية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي القضاء هنا بمعنى الموت، وهو قريب، يعني يقول ينزل من الموت، لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم يعني تنزل بهم العقوبة أو الهلاك. طيب، ممكن يعني هذا، فوقز موسى فقضى عليه، أي أهلكه أو مات. السادس، يقول القضاء بمعنى الوجوب، يقول قضى يعني وجب، يقول وقضي الأمر واستوت على الجودي، يعني وجب وانتهى. قضي الأمر يعني انتهى العذاب الذي حل بهم واستوت على الجودي. وأنذرهم يوم الحشرة إذ قضي الأمر، أي وجب وحق وانتهى. هذه معاني قريبة، كقول يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني خلاص وجب وانتهى منه وحصل هذا الشيء. يقول من معاني القضاء، يقول معناها إتمام الشيء، تقول قضيت هذا الشيء يعني أتممته، قريب. يقول أيما الأجلين قضيت، يعني أتممته، يعني قريب من الفراغ من الشيء، قريب يعني من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني يتم الوحي ينتهي. لا تعجب القرآن من قبل أن يعني لا تأخذه بسرعة، لا تحرك به لسانك، ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحده، يعني من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني يتم أمره، قد يكون هذا المعنى. يقول: والقضاء بمعنى الفصل، قضيت بين اثنين قضاء الفصل، ومنه قضاء، قضاء المحكم، الحاكم والمحكمة والقاضي يقضي بين الناس، يفصل بينهم في القضية، يفصل. ويقول مثلها: وقضى وقضي بينهم بالحق، أي فصل بينهم يوم القيامة، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، يعني خلاص فصل بينهم. طيب، يقول: ومن معاني القضاء الخلق، فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن سبع سماوات، لكن يظهر الله أعلم أن الآية هنا فقضاهن سبع سماوات ليس القضاء بمعنى يعني مثلا الإحكام أو الفعل، قضاء يعني فعلها، فعل بها كذا أو أحكمها، الله أعلم. طيب، لعل نقف عند هذه الكلمة. بعدها يقول: اليسير، ما معنى اليسير؟ هذه إن شاء الله يأتي كلام عنها في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.